ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. استمعتم إخوة الإيمان ضمن هذا البرنامج مع القراء ومع القرآن الكريم في هذا اليوم الأحد، استمعتم قبل قليل إلى هذه التلاوة من تلاوات الحرمين وهي الفقرة الأولى في برنامجنا لهذا اليوم الأحد، وقد كانت التلاوة من الآية 51 من سورة الأنبياء وحتى الآية 33 من سورة الحج للشيخ أحمد بن طالب بن حميد إمام المسجد النبوي الشريف منذ عام 34 و400 وألف من الهجرة، نشأ في المدينة المنورة وطلب العلم على كبار مشايخها وفي مدارسها. في سورة الأنبياء حديث متنوع عن نماذج من أنبياء ابتلوا بالخير وآخرين ابتلوا بالشر، وكيف تم للرسل النجاح في المقامين عن طريق الشكر والصبر، وذلك ليكونوا قدوة الخلق في كل حال، وبيان أنهم عليهم السلام قد جاءوا بعقيدة واحدة هي إخلاص العبادة لله تعالى، وختمت السورة ببيان حال الكون والناس يوم القيامة. ويصف مطلع سورة الحج يوم القيامة بحديث يغرس الخوف في النفوس ويحملها على تقوى الله وخشته، ثم ساق الله سبحانه وتعالى أهم القضايا التي جادل فيها المشركون بغير علم وهي قضية البعث، وأقام الأدلة على أن البعث حق وواقع، ثم بين مصير الكافرين ومصير المؤمنين وتكلم عن المسجد الحرام ومكانته. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن إخوة الإيمان، ها نحن معكم نتفيأ ظلال هذا القرآن العظيم، هذه الظلال الوارفة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم، ونتواصل معكم في حلقة هذا اليوم في برنامج مع القرآن، حيث نقدم لكم الآن الفقرة الثانية وهي تلاوات مجودة عراقية. التلاوة من سورة الشورى من الآية 32 إلى آخرها للقارئ عبد الله السبعاوي. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا

أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. من سورة الشورى من الآية 32 إلى آخرها كانت هذه التلاوة وهي الفقرة الثانية في برنامجنا المباشر مع القرآن، وهذه من تلاوات مجودة واستمعتم إليها بصوت الشيخ عبد الله محمد السبعاوي من مشاهير قراء العراق، قام بتدريس القرآن الكريم لكثير من الشباب وإجازتهم شارك في العديد من اللجان التحكيمية في مسابقات القرآن الكريم. سورة الشورى أشادت الآيات بالمؤمنين وصفاتهم الطيبة، وأردفت ذلك ببيان أهوال النار وخسارة أهلها وتمنيهم العودة إلى الدنيا حين رؤية العذاب وهم أذلة صاغرون. وختمت السورة أولا بتأكيد كون ملك السماوات والأرض لله، يهب الأولاد أو لا يهب بحسب المشيئة، وثانيا ببيان أقسام الوحي وعظمة القرآن خاتم الكتب السماوية والذي هو نور الله الهادي إلى صراط مستقيم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. نعم إخوة الإيمان، نحن مع القرآن الكريم من خلال هذا البرنامج مع القرآن الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذه الظهيرة من ظهيرة هذا اليوم الأحد. نعم القرآن الكريم الذي هو كلام الله الذي أنزله على عبده محمد عليه السلام ليبلغه للناس أجمعين، وهو كتاب الإسلام الخالد ليهدي هذه الآيات للناس أجمعين ويهديهم لطريق الخير ويخرجهم من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. نتواصل معكم إخوة الإيمان من خلال برنامج مع القرآن الكريم ومع الفقرة التالية مع صغار القراء والتلاوة من سورة الواقعة من الآية 10 وحتى الآية 57 بصوت الطالب القارئ سعد القرني. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق

وما يترتب على هذه الولاية من الإخراج من الظلمات إلى النور، ومثل لذلك بأمثلة ثلاثة. ولما كان الإنفاق في سبيله من أشق الأمور على النفس، أعاد سبحانه وتعالى الكلام في أمره لزيادة الترغيب فيه، مبينا مبلغ ثمرته وما يترتب على الإخلاص فيه.